في خلافة علي رضي الله تعالى عنه مضى إلى السوق ليشتري حاجة، فرأى رجلا يهوديا يبيع دروعا، والدرع هو الذي يلبسه المقاتل مثل القميص، يلبسه المقاتل لكنه من حديد لأجل أن يتقي به رمي السهام وضربات السيوف. فنظر علي إلى درع منها وتأمله وقلبه، ثم قال له: من أين جئت بهذا؟ قال: إنما اشتريته من كذا وكذا. قال: لا، هذا الدرع لي، هذا الدرع لي، سقط مني يوم خيبر، سقط وأنا على دابة ماض، سقط الدرع فأنت التقطته وسرقته وتبيعه، هذا الدرع لي. ثم احتكم إلى شريح القاضي، فلما جلس بين يديه الخليفة ورجل يهودي، قال شريح: يا أمير المؤمنين، قم فقف بجانب خصمك. فوقف علي الخليفة بجانب خصمه، انظر إلى العدل. فقال شريح: ما هي دعواك يا أمير المؤمنين؟ قال: والله دعواي، أنا رأيت معه هذا الدرع وهو لي، وقد سقط مني يوم خيبر فأخذه الرجل ولأن يبيعه. فقال: ما حجتك يا يهودي؟ قال: لا، هذا الدرع لي وأنا اشتريته من كذا وكذا. قال: يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، عندك أحد يشهد لك؟ قال: ابني الحسن يشهد لي. قال: الابن لا يشهد لأبيه. عندك شاهد آخر؟ قال: لا. قال: حكمت بالدرع لليهودي. فعجب اليهودي، قال: سبحان الله، قاضي المسلمين يحكم على خليفة المسلمين لأنه لم يكن لديه شاهدان؟ أما والله إنه له، وأنا فعلا تبعتهم يوم خيبر فسقط منه فأخذته وخبأته حتى بعته اليوم، هو لك يا أمير المؤمنين. قال: بل هو لك على أن تسلم. فأسلم اليهود.